السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تالتة طبعا حاسة إن كلهم في ظله، لأن مفيش حد معايا على الغرفة، بس يا رب يكونوا سامعيني كلهم. بداية موفقة كده. أنا طبعا يسعدني أن أكون معاكم للسنة الثانية، وأستكمل معاكم منهج الحديث في الأدب المفرد. وإن شاء الله هنبدأ النهاردة بباب كثرة الكلام. معنا أول حديث دراسة عن ابن عمر رضي الله عنهما: قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فتكلم ثم قعد، فعجب الناس من كلامهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا أيها الناس، قولوا قولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. نشوف الحديث اللي معانا في باب كثرة الكلام. هنا بيتكلم الحديث عن تشقيق الكلام. ليه جه تحت باب كثرة الكلام؟ هنا كثرة الكلام ممكن تتولد عن أمرين: في ناس تكثر من الكلام، ممكن يكون الغرض أمرين أو السبب أمرين: إما إن صاحب كثير الكلام دوت بيتطلب رئاسة، يتطلب ان هو يعني منصب معين، او ان هو يظهر نفسه، فيبقى يعني دخل عليه بقى، فعايز يعني يريد ان يري الناس من علمه وفصاحته شيء، فيدخل عليه مدخل من الشيطان ان هو يكثر من الكلام. يبقى اول سبب ممكن يجعل الانسان ان هو يكثر من الكلام طلب رئاسة، حيث يعني يرى صاحب هذا يعني الرأي أو كده إن هو يري الناس أو يرى الناس علمه وفصاحته في الكلام، فيتكلم كتير. طبعا ده مدخل من مداخل الشيطان، في عجب بقى وكبر وحاجات كتير. تمام. السبب التاني ممكن يكون قلة العلم بما يجب أن يقال، فيبدأ من قلة علمه ان هو يتكلم كثيرا علشان يحاول يوصل اللي هو عاوز يقوله للناس، فيخطأ من كثرة الكلام مع قلة العلم، يقع في خطأ، وقد يقع في أخطاء شرعية لأنه تكلم بما لا يعلم وبما لا يفقه. هو لو يعلم إن الإنسان محاسب ومسؤول عما يرد منه وعما يتكلم، فما يلفظ من لفظ إلا لديه إيه رقيب عتيد. تمام. طيب هنا الحديث ده كده العنوان. الحديث بيقول لنا إيه؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيقول إن قدم رجلان من المشرق، ودول كانوا من شعراء بني تميم من جهة العراق، شعراء وخطباء في قومهم. منهم واحد كان متخصص في نظم الشعر للسادة والرؤساء. تمام. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام وتكلم، فواضح إن هما تكلموا بكلام كبير يعني متكلف، زي ما بيقولوا مقعر كبير، في يعني كلام أكبر من الموقف، ممكن يكون كبير على الناس لدرجة إن الناس تعجبوا من كلامهم. زيد بن ثابت بن قيس قام خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم، وطبعا هو يعلم حدود كلامه ايه، وايه الكلام اللي هو بيقوله كان كلامه فصيح. وقام النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الوضع وشاف الخطاب بتاعهم، فقام وتكلم وخطب فيهم وقال: يا ايها الناس قولوا بقولكم. خطب فيهم دي خطبة، هي كلام منثور مسجوع. طبعا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هنا للتعليم، اما خطبة الاشخاص اللي هم الشعراء اللي جم دول، الرجلين اللي جم دول وقدموا من المشرق، كان قصدهم بيها يعني يظهروا فصاحتهم في اللغة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، الكلام موجه للكل، القادمين واهل المدينة الموجودين، قولوا قولكم، يعني خليكم على طبيعتكم، قولوا بكلام، لما تتكلموا تكلموا بكلام، يعني بكلامكم بالمفهوم عنكم، الناس لما تسمعكم تفهم انتوا بتقولوا ايه. فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. ايه هو تشقيق الكلام؟ في الملزمة هنا بيقولك: أي التطلب فيه والتكلف في تزيينه وتحسينه ليخرج أحسن مخرج. يعني أقعد أجيب كلام متكلف بكلام عميق بسميه متقعر، تمام؟ ومن شدة التكلف وشدة العمق كده تحس إنه هو يعني إيه متشقق؟ أقول لكم متشقق ليها معنيين. ممكن يكون فيه معنى خاص بال يعني باللفظ، اللي هو ان اللفظ من كتر ما هو فيه شدة تكلف وتعمق الكلام بيشق اللفظ، او ان يكون خاص بالقائل نفسه بالفم، ان من كتر ما هو بيتشدق بكلام يعني متكلف فبيشق فمه. عارفة لما تكوني قاعدة بتحاولي ان انت تزيني كلامك وتتكلفي كده في نفسك، وتحسي ان انت بقك يعني الفم مشدود فبيسموه بيشق اللفظ. نفس الحكاية وانت بتشق الفم، اللفظ كمان بيشق لما بيكون الكلام اكبر من معنى الكلام، من الكلام اللي بيخرج، من معنى اللفظ اللي بيخرج، فكأنه بيشق اللفظ عن معناه، تمام؟ فده تشقيق، يعني جاي من كده. فهو التشقيق هو تزيين الكلام وتحسينه والتكلف، يعني بزيادة، وتحسينه بتكلف وتصنع وتعمق ليخرج أحسن مخرج. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. ليه؟ لأن الشيطان دايما بيريد الباطل أو بيدل الإنسان على الباطل. نفس الكلام، الإنسان لما بيزين الكلام ويتكلم بأكتر مما يحتمل اللفظ، برضو ممكن يصل إلى درجة الباطل، لأن أهل الباطل والمنافقين بيهتموا بتحسين الألفاظ دايما علشان يصرفوا الناس عن الحق. شوفي كده، اي حد في فرقة او في ضلال، او هو حاسس ان كلامه بيخرج من المخرج الشرعي السليم، تبص تلاقيه عمال يعني ايه حسن الكلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سناء. وكأن الانسان ده يعني هو عايز يصرف قلوب الناس واسمعهم زي السحر كده، كأنه هو عايز يعني يخطف قلبهم علشان ينصرفوا عن القول الحق. خدي بالكوا كده من اي حد دلوقتي بيطلع في الاعلام او بيجي يتكلم كلام هو يعلم عين اليقين ومتأكد ان هو بيقول كلام خطأ وفي ضلال، وعايز يضل الناس، فيبدأ يحسن قوي من اسلوبه ويحسن من كلامه، اللي بنسميه دلوقتي والدارج على يعني على الألسنة كلمة بيدس ايه السم في العسل، فيزينوا قوي ويحسنوا، وهو يعلم ان هو بيقول كلام باطل، لكن هو عايز الناس تلتف حواليه. هيقول فتوى، واحد عايز يقول فتوى هي مخالفة للشرع، فيبدأ يقول ويجيب ويجيب أدلة لا تنطبق على هذه، على يعني على الواقع اللي بيتكلم فيه، ولا عن الفتوى اللي هو بيقولها، موضوع الفتوى اللي بيقوله، لكن يجيب أمثلة تأخذ بالألباب كده والقلوب وبالأسماع، علشان الناس يعني تبدأ إن هي يعني تتأثر بكلامه، فتحس فتشعر وكأنه بيقول الحق وهو الباطل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فإنما تشقيق الكلام من الشيطان، هذا التكلف إنما هو يراد به باطل، تزيين باطل. وتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة ثم قال: إن من البيان سحرا. فهنا من يعني طبعيضية، بمعنى إن في نوع من البيان بيكون مثل السحر. هل معنى كده ان في بيان مش مذموم زي اللي قدامنا اللي بيتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان منطق هذان الرجلان انما هو منطق مذموم، تشقيق في الكلام وتكلف غير مطلوب، وانه من الشيطان، وان هذا البيان سحر، لانه قد يراد به اظهار وجهة نظر باطلة. تمام، يبقى في بيان، نوع من البيان تاني ممكن يكون محمود مش مذموم. ايوه، يبقى عندي هنا ان البيان نوعين. النوع الاول منه هو ما يبين المراد، بنوضح بيه المراد، اما تيجي تسألي عن شيء فانا اجاوبك على قد الشيء، وده كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم، اذا سئل عن الشيء اجاب بجوامع الكلم، لكن بما يفيد السائل ويجيب عن ايه، عن سؤاله. فهنا النوع الاول من البيان هو ما يبين المراد، وده النوع دوت محمود. النوع الثاني اللي هو نوع تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين، حتى يستميل قلوب السامعين، ده هو المقصود به هنا في الحديث، اللي هو إن من البيان سحرا، ده اللي بيشبه السحر. لأن السحر هو إيه؟ هو صرف الشيء عن حقيقته، وتحسين الكلام هنا وتزيينه لصرفه برضو عن حقيقة اللفظ وحقيقة الكلمة ومعناها الحقيقي. فإذا كان هنا تحسين الكلام ده وتزيينه اللي هو مقصود بيه عندنا تشقيقه، هو المقصود بيه باطل، كان مذموم، وده اللي دمه النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن نتذكر مع بعض اللي درسناه في العام الماضي، لما أخذنا أو في أولى تقريبا، الحديث اللي جه فيه القوم اللي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا في سنة أولى أظن كده، لما قعدوا يقولوا أنت سيدنا وأنت أكثر منا طولا وأكثرنا، ويمدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أنه هو ده توقير وتعظيم ليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ده قلنا فيه هنا كان المدح المذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قولوا قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. نفس الكلام، هم ما كانوش بيريدوا هنا رئاسة، ولا كانوا بيريدوا، لكن بيزينوا الكلام لدرجة انه ممكن هيقعوا في خطأ شرعي اللي هو المدح المذموم. تمام، فهيدخلهم في باطل، فدوت كان من الشيطان برضه. تزيين الكلام ممكن الانسان حتى لو ما يقصدش، لكن انت كده هيدخلك في مدخل برضه، هيدخلك مدخل برضه غير شرعي وباطل. وهنا في الحديث اللي بعده هنا هيكون الاستشهاد اللي هو بتاع ابي يزيد، انا مش هشرحه، لكن هو كمثال. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من واحد وتكلم ويعني وقعد يقول كلام يعني أكبر من اللفظ، مما تحمله اللفظ، فغضب وتركهم وذهب إلى مسجد آخر. فالناس الموجودين يعني زعلوا بقى ويقولوا احنا رزقنا بان هو اول من اتانا الى المسجد الى مسجدنا فيغضب، نجعله يغضب ويروح لمسجد لمجلس اخر او لمسجد اخر. فراحوا النبي صلى الله عليه وسلم بقى هنا علمهم ان ممكن نفس الكلام يتقال بلفظ اخر بابسط منه يوصل للسامع بطريقة مبسطة يفهمها حتى لا تلتبس عليه الألفاظ. تمام. وبرضو قال لهم وإن من البيان سحرا، يعني حتى الدعاء إذا كان دعاء وكلام في الشرع وكلام في العلم لكن بأسلوب قد لا يفهمه السامع وقد لا يفقهه ويكون أكبر، يعني يعني الكلام يحتمل أكبر من المعنى ويختلط بيه ذهن السامع، دوت بيكون مذموم ويعد من البيان اللي هو مثل السحر، اللي هو بيصرف اللفظ أو بيصرف الشيء عن حقيقته. فالحديث التاني هو مش هيكون معاكي لا دراسة ولا حفظ، هتستشهدي بيه فقط في الشرح. بعد كده هندخل هنا في الباب التاني وهو باب التمني. التمني فيه حديث برضو واحد دراسة عن عائشة رضي الله عنها قالت أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني أو يجيئني فيحرسني الليلة. تقول عائشة إذ سمعنا صوت السلاح فقال من هذا؟ قال سعد يا رسول الله جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه. نبدأ هنا الباب بيقول لنا اللي هو التمني، إن الإنسان يتمنى شيء، هل التمني مشروع في الشرع ولا لا؟ يجوز أم لا يجوز؟ حيث أن التمني قد يتعلق بالمستحيل غالبا، الإنسان ممكن يتمنى شيء ممكن يكون يعني في الغالب مستحيل إن هو يحدث لكن بيتمناه، أو ممكن يتمنى شيء من الممكن قليلا إن هو يحدث. فالتمني يتعلق بالمستحيل غالبا أو بالممكن قليلا. يعني زي إيه مثلا؟ إن الإنسان يقول لي يعني ليت لي مالا فأتصدق به، هنا تمني هو جميل جدا ومحمود. إنسان تاني ممكن يقول لي يعني يا ريت أو ليت لي مالا وأكون مثل فلان وفلان، فلان دوت بقى متكبر بقى وعمال ومقضي بقى حياته ويشتري حاجات ويشتري ويتباهى يعني هو عايز يعيش الحياة دهيت ولا يتكلم عن ما يعني ما يفعله بهذا المال إذا إيه للآخرة من وجوه الشرعية. فبيصبح هنا التمني هنا هو مذموم، بس هنا مش مذموم لأنه تمنى، مش مذموم هنا لانه هو تمنى، لا لانه هنا اللي ذم هنا على نيته في الامنيه ده، هي لانه هو لسه ما حصلش يعني حاجه. تمام. فالتمني بيكون محمود اذا كان الانسان بيتمنى شيء يعني شيء مشروع، وممكن يكون مذموم اذا تمنى شيء لانه الانسان بيحاسب برضه على النيه، وخصوصا اذا تحققت يعني الشيء اللي هو بيتمناه دوت رغم ان هو غير مشروع لانه تحقق بيه يعني وتحقق بيه منه شيء وبدا يعمله فخلاص هو هيحاسب على ذلك، هو تمني مذموم برضه. طيب نشوف كده الحديث معانا بتقول ايه. عائشه رضي الله عنها بتقول ارق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله، النبي صلى الله عليه وسلم كان سهر وما جالوش نوم، لم يأتيه النوم، جاله أرق في ليلة من الليالي، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة. ليت أهي من حروف التمني، وده الشاهد من الحديث اللي بيقولنا إن هنا يجوز قول ليت، جواز قول ليت. هنا العلماء قالوا إن تمني النبي صلى الله عليه وسلم إن يتواجد أحد من الصحابة الصالحين، من رجال الصحابة الصالحين، إن هو يحرسه، يعني وطلب الحراسة ده وتمني الحراسة ده، كان قبل نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ترك الاحتراس اللي هو طلب الحراسة، وأمر أصحابه بالانصراف عن حراسته، فهو في إيه؟ هو في معية الله، والله سبحانه وتعالى عصمهم من الناس ومن أذى الناس في هذه الآية. لكن خلينا في الموضوع بقى، في التمني اللي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني. هنا طلب واحد من أصحاب الصالحين، وهنا يبقى هنا اشتراط الصحبة الصالحة، ودي الأولى بالحراسة. فربنا سبحانه وتعالى سبحانه يعني إيه استجاب لطلبه. فعائشة بتقول إذ سمعنا صوت السلاح، سمعنا صوت سلاح، قد يكون بقى سيف مع صوت الدابة، قد يكون سهم، أي سمع صوت السلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ مين اللي عامل الصوت دوت اللي جه؟ فقال القادم سعد يا رسول الله، سعد بن أبي وقاص. وده طبعا من فضائل سعد لما النبي صلى الله عليه وسلم يطلب رجلا صالحا من أصحابه للحراسة ويظهر سعد، يبقى هو اتوصف في انه هو امين على حراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل من الصالحين. طب وكيف لا وهو سعد بن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، واول من رمى سهم في الاسلام، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي بابي انت وامي، وغير ان هو من العشرة المبشرين بالجنة، وليه فضائل كتير مش مجالها ان احنا نعددها. لكن من فضائل سعد اللي هي في الحديث دوت ان هو وصف بان هو طلع الرجل الصالح اللي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، لا والمستأمن على، وتاني حاجة ان هو المستأمن على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فهنا فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة، الغطيط اللي هو الصوت الذي يخرج من نفس النائم، فده بيدل على عمق راحته صلى الله عليه وسلم في النوم. هنا هنخرج من الحديث هنا ان الحديث فيه ما يجوز من التمني، وزي ما قلنا ما يجوز لان فيه ما لا يجوز من التمني، ان الانسان يتمنى شيء غير مشروع لا يجوز له ذلك. يعني اتمنى سلاح لاقتل فلان، في غل وحسد من شخص بيقول يتمنى وجود سلاح، لو معاه مال يشتري سلاح عشان اقتل فلان، لا حول ولا قوة الا بالله. انا اتمنى يكون عندي شقة علشان انا مش طايق امي او ابويا دول اقعد معاهم، تمني غير مشروع. تمام. لا يجوز. لكن هنا ما يجوز من التمني، انا اتمنى لو فلان، ياي لو فلانة تزورني الليلة، ليت فلان يعني ده فلانة تزورني الليلة، ليت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ان احد من الصحابة الصالحين يزوره. تمام. دوت ما يجوز من التمني. يبقى الحديث هنا هو تبين لنا ان في هناك ما يجوز من التمني. عكس كمان، عكس بقى حتة كمان نقولها، لو التمني العلماء ما اختلفوش فيه كتير، يعني لم يتنازل العلماء في التمني. لك زي ما تنازعوا في لو، لو فيها كلام كتير، وبدأ يتكلموا ان لو تفتح عمل الشيطان. طب ازاي ونقول لو؟ فقلنا لا، ده لو هي للتسخط والتحسر على ما فات، بيكون ديات كده من عمل الشيطان، لأنه هو يعني عدم هنا الإيمان بالقدر، بقدر الله، تمام. لكن ليت، لا، هي فيها ما يجوز وما لا يجوز، لأن هي ما حصلش، علشان حتى نقول إن هو يعني كده من ان هو غير يعني غير مشروع، او ان هو تفتح عمل الشيطان. هو ما هو بيتمنى شيء مش موجود، لكن لو هو بيتحسر عن شيء حصل. ارجو ان يكون الفرق يعني واضح. من المستفاد معانا هنا ان عدم تعيين شخص اذا رأى الوالي مصلحة في ذلك وترك ذلك لمن يستطيعه، بمعنى ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلب، بيتمنى ان من يحرسه ان يكون رجلا صالحا، اذا كان غير صالح فهو لا يصلح، مش هعينه. فهنا عدم تعيين شخص اذا رأى مصلحة في كده ما ينفعش، انا مش عايز واحد غير صالح. ويكون قادر على الحراسة. طيب، هي أهمية استخدام الصالحين في الأعمال، ولا وخاصة بقى الحراسة، إنك ما تطلبي حد لخدمتك، تطلبي حد لصحبتك، من الأفضل إن يكون إنك تختاريهم إنك أنت يعني إيه شايفة فيهم الصالح، ويعني ويكون يترجم من الله إنه يكون هي من يعني من الصالحات اللي تستأمنيها على دينك ونفسك. هتشاركي حد، هتجيبي مثلا واحدة مثلا تخدمك أو كده، بتبقى أهمية استخدام الصالحين منهم. الشايفة فيها مثلا إنسانة أمينة، بتصلي، مسلمة، صادقة، لا تكذب. فهنا لا، خاصة في هنا بيقولك في الحراسة، لا، احنا نقيس عليها بقى حياتنا، خاصة انت في الخدمة مثلا في البيت، الصحبة، تمام. جواز الاحتراس من العدو والأخذ بالحزم، يجوز هنا الإنسان يطلب ان هو يطلب الحراسة وان هو يتحرس من العدو. مش معنى كده ان انا جبانة، لا، ما ينفعش انه اهمل وانا عارفه مثلا ان المكان دوت ممكن يجي لي مثلا، او يعني احط مثلا عربيتي في مكان وانا عارفه المكان دوت فيه لصوص، او ان انا اسيب باب شقتي مفتوح مثلا واروح في مكان وانا عارفه ان ممكن يدخلوا شيء، يعني حد يهجم على البيت، عارفه ان الباب ممكن يكون ضعيف، لا، ومتفتح بسهوله، واقوم انا يعني اتهاون مثلا في غلق الباب واقول لا ربنا الحافظ، ايه ده؟ لازم تاخدي بالاسباب، انت بتحترسي وعارفه ان في ممكن، لاني عارفه ان في ممكن حد ان هو يسطو على بيتك، او ان هو يعني لسه ممكن ياخد مثلا يسرق العربيه او كده، فانك تكوني حريصه على انك تحترسي، او يعني يكون في حارس ليها، او تضعيها في مكان امن للاحتياط. لكن كونك تسيبيها كده وتقولي بقى كده، لا، ده اهمال. ربنا الحافظ، ايوه ربنا الحافظ، بس ربنا امرنا ناخد بالاسباب، تمام. فهنا جواز الاحتراس من العدو والاخذ بالحزم وترك الاهمال. طبعا الكلام دوت انا بقوله عشان افسر الموجود في المنظمه، ودايما بكرر من السنه اللي فاتت بقول ان المستفاد دوت من خلال فهمك انت للحديث، وانت عرفتي طريقه الاسئله اصلا والحاجات بتتسالي فيها ازاي. انا اهم حاجه ان الحديث يكون واصل لك، المعنى واصل لك. معانا هنا الباب الثالث، باب يقال للرجل والشيء والفرس هو بحر. وده أخدنا الحديث تقريبا السنة اللي فاتت. ده حديث دراسة لأنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. هنا بحر، هنا بمعنى الواسع، يعني نقول بحر لأن البحر واسع. فكلمة هنا بحر هل ممكن تطلق على الفرس والرجل والشيء؟ طب نشوف الأول تفصيل الحديث، يعني شرحه إيه، علشان نشوف الباب معناه إيه، متى تطلق كلمة بحر. هنا رواية أنس بتقول إن حصل فزع في المدينة، يعني كان هناك خوف وصياح في المدينة، خوفا من ان يكون ان جيش الكفار او كده وصل المدينة، سمعوا صوت الناس في بيوتهم فخافوا ان يكون الكفار وصلوا المدينة، فبدأوا يخرجوا من بيوتهم في فزع وصياح. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج واستعار فرس لأبي طلحة يقال له المندوب. وهنا جواز ان احنا نسمي بقى الدواب باسم، زي اللي بيجيبوا مثلا كلب حراسة ويسموه اسم، او قطة ويسموها اسم او كده، هي عادي يعني، ده مشروع. هنا المندوب يعني ممكن يكون باسم المطلوب، لان الندب اللي هو الرهن اللي بيجعل الفرس اللي بيكون في السباق، يجعل في السباق، يعني بيرهن فرس ويجعله في السباق باسمه. تمام. قالوا او ممكن يكون لندب اللي هو اثر الجرح في جسم الفرس الدبة دهيت، فسميت بالمندوب. فهي ليها اما ان هي تكون يعني بمعنى المطلوب، او لاثر في جرح في جسدها الدبة ده، فسميت المندوب. فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار هذا الفرس فركبه وخرج من المدينة ليتحقق الخبر، يشوف ايه ما الامر. واحنا فاكرين ان احنا خدناه بلفظ لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تراعوا لا تراعوا، يعني لا تفزعوا، مفيش شيء، ما رأينا من شيء، يعني ما لم نرى من شيء ممكن ان يسبب هذا الفزع. وفي تفسير تاني اللي ان ما رأينا من شيء ان بيكون مقصود بيه برضو الدابة، لان ممكن تكون دي جت بعد لا تراعوا، يعني ان يكون الخطاب هنا الكلام موجه لأبي طلحة، بيقول له ان ما وجدنا انه بطيء كما يعني تقولون عنه، لان معروف عن الفرس دوت ان هو بطيء، و يعني وما كانش سريع في الجري. فإنا وجدناه وإن وجدناه لبحرا، يعني احنا مقصود به هنا ان احنا وجدناه واسع الجري، بيجري بسرعة. فده طبعا من إعجاز النبوة، إن تحول حال الفرس من البطء إلى السرعة عندما إيه في الجري، عندما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الـ الفرس بحر لسرعته والجري السريع. فهنا نرجع لعنوان الباب، إذا بحر هنا يمكن أن تطلق للرجل والشيء والفرس. إمتى يقال للرجل بحر؟ إذا اتسع علمه. فنيجي مثلا نقول مثلا على المعلمة، نقول إيه دي بحر من العلم، أو نقول على رجل من الرجال أو عالم من العلماء، ده هذا الرجل بحر من العلم، ده لسعة إيه؟ لسعة علمه. طيب والأشياء، هل ممكن يطلق على الأشياء الجامدة يطلق عليها بحر؟ أيوة، إذا اتسعت مساحتها فيطلق عليها بحر. يعني مثلا ممكن تقولي هذا مثلا، هذه الحديقة كالبحر، أو هذا البيت بحرا. تيجي تقولي مثلا في الشقة دي، الحجرة دي مثل البحر، عاملة زي البحر، واسعة. تقصدي بيها هنا الكلام إن هي متسعة، زي وهنا على الفرس مثلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفرس بالإيه، في جري السريع، بإن هو إيه، إنا وجدناه لبحرا. يبقى هنخرج هنا من الحديث دوت طبعا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإقدامه، لأنه هو أول من أخذ استعار الفرس وجري بيه لوحده، إحساس بإحساسه ك يعني يعني هو كولي الأمر وكحاكم، بأنه هو أولى ببث الطمأنينة في قلوب رعيته، ان هو يبدأ بنفسه ويتفقد بنفسه الأمر حتى يطمئن رعيته. تمام. هنا برضو هنخرج بإباحة تسمية الدواب، ودي كانت عادة العرب. فأنت ممكن بقى تسمي قطتك، اللي ممكن يسمي كلب الحراسة الخاص بيه يسميه اسم دوت، مشروع يجوز مباح. طيب سريعا ناخد بقى الباب الأخير معانا النهاردة، وإن هو باب الرجل يقول ليس بشيء، وهو يريد أنه ليس بحق. ودي كانت عادة العرب، يعني ما يحبوا مثلا إيه، واحد هنا يتكلم كلام غير سديد، مش موفق في الكلام، فالعرب يقولوا عليه إيه، لم يقل شيئا، ليس بشيء، أو أنت ما قلت شيء، أنت ما قلتش حاجة. ودي يمكن إحنا واخدينها، تيجي مثلا لما حد يجي يتكلم مثلا، تسمعي درس طويل عريض وكده هوت، أو خطبة طويلة عريضة وما فهمتيش حاجة، فتيجي أنت الدرس كان عن إيه النهاردة، ما قالش حاجة، بمنتهى الاطمئنان، يعني ايه، ما استفدتش شيء، ليس بشيء. فهو كأنه هنا ليس بحق. دي عادة العرب. تيجي مثلا واحد عمل برضو في العرب، مثلا يقولك عمل غير متقن، فيقول انت لم تعمل شيء. تمام. هنا معانا حديث، انا بصراحة شايفة ان هو يكون دراسة افضل، هو مكتوب عليه حفظ بس انا عايزاه دراسة صراحة. يعني انا شايفة ان الفاظه هتنفع للدراسة افضل. يعني طيب نشوف الحديث بقى، ونشوف هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس بشيء، وهو يريد ان هذا الكلام ليس من الحق بشيء. نشوف كده. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان فيقرقره بأذني وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيه بأكثر من 100 كذبة. يبقى هنا ليس بشيء. عائشة رضي الله عنها قالت إن جاء ناس إن النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه عن الكهان، وهنا جايبين لك هنا في الملزمة، في الملزمة قدامك، الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل، عن الكائنات في مستقبل الزمان. ويدعي معرفة الأسرار. بمعنى الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، بيقول أشياء ستحدث في المستقبل. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء القوم من الكهان فقال لهم ليسوا بشيء، وهو يريد هنا بقوله ليسوا بشيء يعني ليسوا بحق، يعني قولهم أقوالهم غير صحيحة لا يعتد بها، لأن ما يتعاطونه من علم الغيب ليس بحق. فالناس تكلموا معاه فبيقولوا له يعني، بس هم بيحدثوا بالشيء، بيقولوا الكلام، بيتحاوروا بقى مع النبي وبيحصل بيكون حقيقي. فالنبي بدأ بقى يزيل اللبس دوت في الموضوع، في الغموض المختلط عليهم، وبدأ يحكي لهم حقيقة الكهان ايه وعلاقتهم بالشيطان وبالجن. لأن في لفظ آخر وأظن عند مسلم يخطفها الجن، فبيقول لهم تلك الكلمة اللي انتوا تفتكروها هي كلمة من الحق اللي هو بيقولها يخطفها الشيطان. الكهان دول أقوام بتتصل بهم الشياطين، كيف يخطف الشيطان هذه الكلمة؟ هما بيسترقوا السمع من السماء، من يهرب منهم من الشهب التي ترمى عليهم، تقذف عليهم ليحترقوا، فيصلوا بها إلى بهذه الكلمة اللي استرقوها من السماء، ويأتوا للكاهن ويقرقروا ويقولوها في الخفاء في أذن، في يلقوها في أذن الكاهن، تمام، كقرقرة الإيه الدجاجة اللي هي ترديد الكلام، بيكون في الخفاء بسرعة، فهو ينقلها بسرعة، تحس إن هو بيسكت شوية وينقل. طبعا هو بياخد بيديله كلمة، هو بيضع بيكركره بأذني وليه، وليه ده اللي هو الكاهن الموالي ليهم، فيخلطون فيه بأكثر من 100 كاذبة. الكاهن بقى يعمل ايه؟ ياخد الكلمة ويضع عليها قصة طويلة كاذبة، طويلة عريضة بالكذب. فإذا وقع الشيء مطابق لما قالوا اغتر الناس بقى بين بالكاهن، وقالوا ده فعلا ده بيقول حق، ويبدأوا يخلوه هو مرجع ليهم في الحكم بينهم، ويرجعوا له في استنتاج ايه اللي هيكون في المستقبل علشان يعملوه ويكون الأفضل ليهم، فيفتنوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حكى لهم من القصة بتاعته كاملة، قصة الكاهن ازاي عمله بيعمل ازاي وعلاقته بالشيطان، وكيف ان هي كلمة واحدة ممكن تكون صدقا وهي مسترقة، كلم مسترق ويعني بيتصنت بيه الشيطان على امر في امر السماء، بينقله وينقله لأذن الكاهن، والكاهن يضع عليه 100 كذبة وينقله للناس، فالناس تلاقي مثلا جزء من الكلام اللي قاله اتحقق، يقولوا ياه ده فعلا ده بيقول حق، ده الراجل ده بيفهم، فيبدأوا يفتنوا بيه ويخلوه بقى كل حاجة يروح يحكم بينهم، يحكوا له ويحكم بينهم. لا مش كده وبس، ده كمان يروحوا له علشان يستنتج لهم ايه اللي هيكون في المستقبل، وده هيكون الأفضل ليهم ولا لأ؟ أنا جالي فلان أوافق عليه ولا لأ؟ أقول لي أنا معروض عليا شغل في المكان الفلاني أروحه ولا لأ؟ وفي حاجات بقى إيه أخطر من كده بكثير متعرض على الكهان. وهنا 100 كازي بقى، مش هو العدد بقى ان هو يعني بيحصرنا في او بيعين عدد معين ان هو الكاهن بيضع 100 كازي بقى، لا هو المقصود هنا المبالغة في الكذب، في كذب هذا الكاهن. تمام. فهنا عندنا هنطلع من الحديث دوت ونستفاد منه بان النهي عن اتيان الكهان، ان الكهان غير راسخين في العلم. يعني نتعلم هنا ان الكهان غير راسخين في العلم بل من الجهال، ولو رسخ في العلم ما كانش وثق في الشيطان، ولو رسخ في العلم ما كانش اضطر ان هو يكذب ويفتن في دينه بهذا، ويعني ويخرج بيه من الملة والعياذ بالله. وبكده هنكون انتهينا من أبواب النهاردة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.